الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. قال الامام ابي زيد القيرواني رحمه الله في باب جمل من الفرائض والسنن الواجبه والضرائب: والجمع ليله المطر تخفيف، وقد فعله الخلفاء الراشدون. والجمع ليلة المطر، يقصد هنا الإشارة إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله في الجمع بين المغرب والعشاء. فالمالكية ومذهب مالك رحمه الله أنه يجوز أن يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، إذا كان فيها المطر الكثير أو كان فيها الطين والوحل مع شدة الظلمة، أو فيها ثلج أو برد، فمثل هذه المواضع أو هذه الحالات يجوز عند الإمام مالك أن يجمع بين صلاة المغرب والعشاء. قال ابن عبد الحكم: وهو سنة. وأيضا قاله غير واحد من أهل المذهب، أي من أصحاب مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال: تخفيف، أي رخصة، أي رخصة مشروعة، وقد فعله الخلفاء الراشدون. بعض أهل المذهب قال هو رخصة لكنها مرجوحة، والأفضل الصلاة لكل صلاة في وقتها. وبعض أهل المذهب قال هي مشروعة وراجحة لثبوتها سنة في الحديث وعن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. وقوله قد فعلها الخلفاء الراشدون من باب تقوية حكمها، وإلا فثبوتها في الحديث يكفي دليلا على ذلك، لكن أشار إلى توارد فعل السلف عليها، إلى توارد فعل سلف، ومنهم الخلفاء الراشدون المهديون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. وهذا الجمع بين الصلاتين رخصة ومشروعة في حالات كثيرة، ومنها حالة المطر، ومنها حالة المطر، والأقوى جواز ذلك حتى في الظهر والعصر، فيشرع في الظهر والعصر إذا كان المطر أو كان برد أو ثلج أن يجمع بين الصلاتين في المسجد، يجمع بين الصلاتين أي بين الظهر والعصر، كما يجمع بين المغرب والعشاء، بدليل الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أو قال: صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر المغرب والعشاء، فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة، قال: عسى. فهذا يدل على مشروعية الجمع في الليلة الممطرة. وعن ابن عباس أيضا قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع أنه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة وهو مقيم. قال ابن عباس: من غير خوف، ليست من صلاة الخوف، ولا مطر، ليس لأنه كان ثمة مطر، قيل أراد أن لا يحرج أمته. فاستفاد أهل العلم من هذا أنه يجوز أن يجمع بين الصلاتين للحاجة. وقول ابن عباس من غير مطر دليل على أنه إذا كان مطر يجوز أن يجمع بين الصلاتين، وكان ابن عمر إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم كما روى ذلك ابن أبي شيبة بسند صحيح. حديث العباس السابق رواه مسلم. وروى مالك أيضا في الموطأ عن هشام بن عروة أن أباه عروة وسعيد بن المسيب أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث هشام ابن المغيرة المخزومي كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك. وهؤلاء من فقهاء التابعين وهم ثلاثة من الفقهاء السبع. وعن موسى بن عقبة أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر. وأيضا سعيد بن سيب وعروة بن الزبير أبو بكر بن عبد الرحمن ومشيخة أهل ذاك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكرون، وهذا أثر صحيح. وعن ابن عباس أيضا أنه كما ذكرنا الحديث السابق جمع يجمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر، إشارة إلى جواز الجمع في المطر. والآثار في هذا الباب كثيرة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الجمع بين العشاءين للمطر أو للريح الشديدة أو الباردة أو لشدة الوحل الشديد أنه صحيح، وهو ظاهر مذهب مالك والإمام أحمد. وقال بجواز الجمع أيضا في الوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء حتى ولو لم يكن المطر نازلا. وقال الباجي أيضا أن مذهب مالك الجمع في الصلاة الليلية أي بين المغرب والعشاء إذا كان الوحل أو المطر حتى ولو لم تكن الظلمة، فهذا منقول عن مالك رحمه الله تعالى. ونقل عن مالك الجمع بين المغرب والعشاء في ليلة المطر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط لشرفه. وذكر الباجي أن ظاهر الحديث يدل على جواز الجمع حتى بين الظهر والعصر، لكن الإمام مالك كره ذلك وجعله خاصا بالمغرب والعشاء، والصحيح جوازه. فيشرع إذا كان المطر أو برد شديد أو وحل أو الطين أو نحو هذا أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما الجمع بين المغرب والعشاء فهو مذهب مالك، والأصل أن يفعل هذا، فيؤذن للصلاة المغرب تقام الصلاة ويتصلى المغرب ثم تقام الصلاة تصلى العشاء، ولكن المسجد لا يغلق حتى يدرك الصلاة من فاتته المغرب. لربما يأتي الإنسان متأخرا فيجدهم يجد المسجد مغلقا فلا يصلي العشاء، بل يبقى مفتوحا لإقامة العشاء. وأيضا بالنسبة للظهر والعصر يجوز أن يؤذن الظهر فيصلون الظهر ثم تقام الصلاة فيصلون أيضا العصر وينصرفون، وهذا من باب الترخيص والتخفيف. وإذا جاءت العصر أذنوا، ولا بد من حضور من يقيم الصلاة بالناس، الإمام أو من ينوب عنه، بأن يستخلف الإمام إن كان صلى من ينوب عنه. وهذا معنى قوله والجمع ليلة المطر تخفيف، وقد فعله الخلفاء الراشدون، قصره في الجمع بين المغرب والعشاء، وأيضا نقول حتى بين الظهر والعصر. والعصر هذا أنه يفعل، لكن أكثر الناس قد لا يدركونه ولا يفقهونه، فينبغي تعليم الناس والتدرج معه في ذلك. والجمع بعرفة والمزدلفة سنة واجبة، هذا نتركه درس لاحق إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله